بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، وقفنا في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في تتمة الكلام على ما يتعلق بتطوعات الصلاة وسننها، ومر بنا كلام على الوتر وما يتعلق به من المسائل، وبقيت مسائل تتعلق بصلاة النافلة رأيت أن من المهم أن نقرأها وأن نطلع عليها لفائدتها فيما يتعلق بالعمل. ثم كذلك أيضا هناك مسألة ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، وذكر تحتها فرعين فيما يتعلق بأن أفضل أعمال البدن الصلاة. والعلماء يقولون أفضل العبادات البدنية الصلاة، واختلفوا في أفضل الأعمال المالية، فقيل الزكاة وقيل الذبح، لأن صرفه لغير الله تعالى شرك، ولذلك جمع الله بينهما فقال فصل لربك وانحر. فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله، فالذبح أيضا لا يكون إلا لله. يقول هنا قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني الشيرازي، قال أفضل عبادات البدن الصلاة، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استقيموا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال ولأنها تجمع من القرب، يعني الصلاة، ما لا يجمع غيرها، يعني هذا من الأسباب كون أفضل الأعمال البدنية الصلاة، لأنها تجمع قربات كثيرة. قال من الطهارة واستقبال القبلة والقراءة وذكر الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمنع فيها من كل ما يمنع منه في سائر العبادات، وتزيد عليها بالامتناع من الكلام والمشي وسائر الأفعال، وتطوعها أفضل التطوع، أي أن التنفل والتطوع بالصلاة أعظم وأفضل من التنفل والتطوع بسائر العبادات الأخرى. قال رحمه الله تعالى، يعني الإمام النووي، قال شرح حديث عبد الله هذا رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الوضوء، والبيهقي فيه، وفي فضائل الصلوات قبل استقبال القبلة روياه من حديث عبد الله ومن حديث ثوبان بلفظه هنا، وفيه زيادة قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة إلى آخره. لكن في رواية ابن ماجة عن عبد الله أن من خير أعمالكم الصلاة، وفي بعض روايات البيهقي من. قال رحمه الله تعالى، قال صاحب مطالع الأنوار إلزموا طريق الاستقامة، يعني معنى استقيموا أي إلزموا طريق الاستقامة، وقاربوا وسددوا، فإنكم لن تطيقوا جميع أعمال البر، يعني ما يتأتى الإنسان أن يعمل جميع أعمال البر من المستحبات والنوافل، لكن سددوا وقاربوا، لا يستطيع مهما بلغ الإنسان في العلم والدين أن يأتي بجميع المستحبات، أن يأتي بالنوافل، كم يفوت الإنسان من الخير في أبواب المستحبات ونحوها. قال معناه إلزموا طريق الاستقامة وقاربوا وسددوا، فإنكم لا تطيقون جميع أعمال البر، يعني المستحبات، أما الفرائض والواجبات فلا شك أن الإنسان يطيقها، ولذلك أمر الله بها، ويذم ويعاقب، أو يذم ويستحق العقاب من تركها. قال ولن تحصوا أي أن تطيقوا الاستقامة في جميع الأعمال، وقيل لم تحصوا ما لكم في الاستقامة من الثواب العظيم. قال أما حكم المسألة فالمذهب الصحيح المشهور أن الصلاة أفضل من الصوم وسائر عبادات البدن. قال صاحب المستوري في كتاب الصيام: اختلف في الصلاة والصوم أيهما أفضل، فقال قوم الصلاة أفضل، يعني النوافل، أما الفرض فلا شك أن الصلاة ثاني أركان الإسلام. قال فقال قوم الصلاة أفضل، وقال آخرون الصلاة بمكة أفضل والصوم بالمدينة أفضل. قال والأول أصح. نعم، يعني ما الميزة للصوم بالمدينة؟ فالصلاة في مكة أفضل لا شك، لأنها 100,000 في المدينة بألف فقط، والصوم يبقى فضله في مكة والمدينة على السواء. قال ويحتج بترجيح الصوم بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم جنة، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل فيه الصائمون لا يدخل غيرهم. متفق عليه. قال وأما الدليل لترجيح الصلاة وهو المذهب، فأحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة، منها حديث بني الإسلام على 5 وقد سبق، وموضع الدلالة منه تقديم الصلاة على الصوم، والعرب تبدأ بالأهم. وحديث ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ وفي رواية: أفضل، قال: الصلاة لوقتها. متفق عليه. وعنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي. متفق عليه، أي أن الصلاة تكفر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. فما هما البردان؟ نعم، لا نعم البردان لا عندي الأخذ العصر والفجر. نعم. قال: والبردان الصبح والعصر. وعن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح والعصر فهو في ذمة الله. فانظر يا ابن آدم لا يطالبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. والأحاديث في الباب كثيرة. قال: يستدل أيضا لترجيح الصلاة بما ذكره المصنف من كونها تجمع العبادات وتزيد عليها، لأنه يقتل بتركها بخلاف الصوم وغيره، ولأن الصلاة لا تسقط في حال من الأحوال ما دام مكلفا إلا في حق الحائض بخلاف الصوم، والله أعلم. قال: فإن قيل قول المصنف وتطوعها أفضل التطوع، يرد عليه الاشتغال بالعلم، فإنه أفضل من تطوع الصلاة، كما نص عليه الشافعي وسائر الفقهاء وقد سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح. قال: فالجواب أن هذا الإيراد غلط وغفل من مورده، لأن الاشتغال بالعلم فرض كفاية لا تطوع، وكلامنا هنا في التطوع، والله أعلم. ثم قال فرع: قال أبو عاصم العبادي في كتاب الزيادات: الاشتغال بحفظ ما زاد على الفاتحة من القرآن أفضل من صلاة التطوع، لأن حفظه فرض كفاية. ثم قال فرع: اعلم أنه ليس المراد بقولهم الصلاة أفضل من الصوم أن صلاة ركعتين أفضل من صيام أيام أو يوم، فإن الصوم أفضل من ركعتين بلا شك، وإنما معناه أن من لم يمكنه الجمع بين الاستكثار من الصلاة والصوم وأراد أن يستكثر من أحدهما أو يكون غالبا عليه منسوبا إلى الإكثار منه ويقتصر من الآخر على المتأكد منه، فهذا محل الخلاف والتفضيل، والصحيح تفضيل الصلاة. طيب، ثم قال: وتطوع الصلاة ضربان، ضرب تسن له الجماعة وضرب لا تسن له. يعني الصلوات المستحبة قسمان: قسم يشرع فيه الجماعة ويستحب، وقسم لا يستحب. قال رحمه الله تعالى: قال النووي: قال أصحابنا: تطوع الصلاة ضربان، ضرب تسن فيه الجماعة وهو العيد. العيد باعتبار أن مذهب الجمهور أنه سنة مستحبة، والصحيح أن صلاة العيد فرض عين على كل أحد من المكلفين رجالا ونساء. قال: والكسوف والاستسقاء وكذا التراويح على الأصح. نعم، الكسوف تشرع لها جماعة وهي مستحبة سنة مؤكدة، وقيل بالوجوب، والاستسقاء سنة مؤكدة عند الجمهور، وكذا التراويح، إلا عند أبي حنيفة فإنه يرى أن صلاة الاستسقاء بدعة، وهذا القول قول باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى على عدة وجوه واستسقى أصحابه، كيف تكون بدعة؟ قال: وضرب لا تسن له الجماعة، لكن لو فعل جماعة صح، وهو ما سوى ذلك. قال أصحابنا: وأفضلها وأكدها صلاة العيد، لأنها تشبه الفرائض، ولأنها يختلف في كونها فرض كفاية، ثم الكسوفين، ثم الاستسقاء، وهذا لا خلاف فيه. وأما التراويح فقال أصحابنا: إن الانفراد بها أفضل، فالنوافل الراتبة مع الفرائض، وجمهور أهل العلم أن التراويح صلاتها سنة آكد، بل هناك من حكى الإجماع كما سيأتي أنها تصلى جماعة، والصحابة صلوها جماعة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يومين أو ثلاثا جماعة بخلاف الشافعية. قال: وأما التراويح فقال أصحابنا: إن قلنا الانفراد بها أفضل، فالنوافل الراتبة مع الفرائض كسنة الصبح والظهر وغيرهما أفضل منها، وإن قلنا بالأصح، يعني قول الأصح في المذهب وعند العلماء، أن الجماعة فيها أي التراويح أفضل، فوجهان مشهوران حكاهما المحامي، وأما وإمام الحرمين وابن الصباح وسائر الأصحاب أحدهما أن التراويح أفضل من السنن الراتبة، لأنها تسن لها الجماعة فأشبهت العيد، وهذا اختيار القاضي أبي الطيب في تعليقه. والثاني وهو الصحيح باتفاق الأصحاب أن السنن الراتبة أفضل، وهذا هو ظاهر نص الشافعي رحمه الله تعالى في المختصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الراتبة دون التراويح، وضعف إمام الحرمين وغيره الوجه الأول. قال أصحابنا وسبب هذا الخلاف أن الشافعي قال في المختصر: وأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إلي منه. قال إمام الحرمين: فمن أصحابنا من قال مراد الشافعي أن الانفراد بالتراويح أفضل من إقامتها جماعة، ومنهم من قال أراد أن الراتبة التي تصلى جماعة أحب إلي من التراويح وإن شرعت لها الجماعة. وهذا التأويل الثاني هو الصحيح عند الأصحاب. يعني أن الراتبة التي لا تصلى جماعة أحب إلي من التراويح وإن شرعت لها الجماعة. طيب، قال: وعن ابن سريج، واستدل بسياق كلام الشافعي، ثم قال: هذا هو المذهب. قال صاحب الشامل: هذا ظاهر نصه، لأنه لم يقل صلاته منفردا أفضل، بل قال صلاة المنفرد أحب إلي منه والله أعلم. ثم قال فرع: قال صاحب الحاوي: صلاة كسوف الشمس آكد من صلاة كسوف القمر، ويستدل له بالأحاديث الصحيحة من طرق متكاثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان الحديث، فقدم الشمس في جميع الروايات مع كثرتها، ولأن الانتفاع بالشمس أكثر من القمر. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم قدم لأن الكسوف الذي وقع في زمنه للشمس، لم يقع في زمن رسول الله كسوف للقمر، فقال: إن الشمس والقمر آيتان إلى آخره. قال فرع: قد ذكرنا أن صلاة الكسوفين أفضل من صلاة الاستسقاء بلا خلاف، يعني في المذهب، واستدل أصحابنا بما ذكره المصنف، ولأن صلاة الكسوف مجمع عليها. قال أبو حنيفة: صلاة الاستسقاء بدعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة، يعني قول أبي حنيفة هذا قول باطل، أن صلاة الاستسقاء بدعة، بل صلاة الاستسقاء سنة مستحبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على أوجه مختلفة، وفعلها أصحابهم بعده. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة بالدعاء بالصلاة وتارة بالدعاء بغير صلاة، لكن لم يستسقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة ركعتين. يعني هناك من يقول: بعد الجمعة نصلي ركعتين، نخرج خارج المسجد نصلي ركعتين وندعو، هذا من البدع، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كان يوم جمعة فليدعو الخطيب في آخر الخطبة أو في أثنائها، وإن كان في غير جمعة فليخرج الناس إلى المصلى ويستسقون ويستسقون. أما أن الناس يصلون جمعة ثم بعد الجمعة استسقاء وخطبة أخرى، فهذا من البدع وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في شافعي يرون جواز ذلك، صحيح عدم، صحيح أنه لا يقنت لأجل القحط والجد، لكن يستسقى، والشافعي يقولون يجوز القنوت له، والأدلة على خلاف ذلك. قد وقع القحط والجذب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنط، وحصل أيام عمر عام الرمادة حتى أكل الناس الجلود ولم يقنط، وإنما استسقى ومطروا مطرا عظيما. قال: ولأن صلاة الكسوف، طيب، قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة بالصلاة وتارة بالدعاء بغير صلاة، ولم يترك صلاة الكسوف عند وجودها، ولأن الكسوف يخاف فوتها بالانجلاء كما يخاف فوت الفريضة بخروج الوقت، فتتأكد لشبهها بها بخلاف الاستسقاء. قال أصحابنا: ولأن الكسوف عبادة محضة، والاستسقاء لطلب الرزق. يعني أيضا كسوف في دفع بلاء يصلي الناس ليدفع الله عز وجل عنهم الشر والبلاء. قال فإن قيل لا نسلم أن الكسوف عبادة محضة بل فيها طلب، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي رواية لا يكسفان لموت أحد ولكن يخوف الله بهما عبادة. وفي رواية فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وفي رواية يخوف الله بهما عبادة فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وهذه الألفاظ كلها في صحيحي البخاري ومسلم، وبعضها فيهما وبعضها في أحدهما، وفيها ألفاظ كثيرة نحوها. فالجواب أن الكسوف غالبا لا يحصل منه ضرر بخلاف القحط، فتمحض الكسوف عبادة والله أعلم. ثم ذكر أن أوقات الرواتب تدخل بدخول وقت الفرائض، وهذا أمر مهم يحتاج إليه لا سيما في صلاة الفجر سائر الصلوات. يعني الآن ركعتا الفجر كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها خير من الدنيا وما فيها، لو أذن المؤذن قبل الوقت ما نصلي الركعتين إلا بعد دخول الوقت، نتأخر وننتظر حتى يدخل الوقت ونصلي. يعني لو فرض أن المؤذن أذن قبل دخول الوقت بخمس دقائق نؤخر ركعتي الفجر لأنها تابعة الفرض، فلا تصلى الرواتب سواء الظهر راتبة الظهر أو المغرب. أما المغرب الرواتب التي لها قبلية مثل الظهر والفجر وعند الشافعية أيضا العصر، فلا تصلى إلا بعد دخول وقت الصلاة. قال الشيرازي وما يفعل قبل هذه الفرائض من هذه السنن يدخل وقتها بدخول وقت الفرض، ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفريضة. يعني السنة البعدية أو الراتبة البعدية هل يجب أن نصليها بعد الصلاة مباشرة؟ يعني لو شغل الإنسان أو طرأ له طارئ أو كان عنده شيء أهمه لا بأس صليها ولو بعد ذلك. يعني مثلا يريد الإنسان أن يصلي الراتبة البعدية للظهر، جاء من شغله، جاء مثلا من شغلنا وعندنا درس بسؤال أو كلام أو غير ذلك كلمناه، ولعدم المشقة على الإخوة قمنا فعند الدرس وبعد الدرس نصلي الراتب البعدية لا بأس، لأن وقت الراتب البعدية يبقى مع وقت الفريضة يخرج بخروجها. إنسان جاء من دعاه بعد الصلاة، جاء من شغله بعد الصلاة، ذكر أمرا مهما بعد الصلاة، ذهب وقضاه ثم صلى الراتب لا بأس. قال وما يفعل قبل هذه الفرائض من سنن هذه الصلاة يدخل وقتها بدخول وقت الفرض، ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض، وما كان بعد الفرض يدخل وقتها بالفراغ من الفرض، ويبقى وقتها إلى أن يذهب وقت الفرض لأنها تابعة للفرض، فذهب وقتها بذهاب وقت الفرض. ومن أصحابنا من قال يبقى وقت سنة الفجر إلى الزوال، وهو ظاهر النص والأول أظهر. قال النووي قال أصحابنا يدخل وقت السنن التي قبل الفرائض بدخول وقت الفرائض، ويبقى وقتها ما لم يخرج وقت الفريضة، لكن المستحب تقديمها على الفريضة. ويدخل وقت السنن التي بعد الفرائض بفعل الفريضة، ويبقى ما دام وقت الفريضة. هذا هو المذهب في المسألتين، وبه قطع الأكثرون. وفي وجه حكاه المصنف وغيره يبقى وقت سنة الفجر ما لم تزول الشمس، وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه. وفي وجه حكاه القاضي حسين المتولي أن سنة الصبح يخرج وقتها بفعل فريضة الصبح. وفي وجه أن سنة فريضة الظهر التي قبلها يخرج وقتها بفعل الظهر، ويصير قضاء. وفي وي حكاه المتولي أيضا أن وقت سنة المغرب يمتد إلى غروب الشفق، وإن قلنا لا يمتد وقت المغرب. وفي وي حكاه المتولي أيضا أن وقت سنة المغرب يمتد إلى أن يصلي العشاء، ووقت العشاء يمتد إلى أن يصلي فريضة الصبح، والمذهب ما سبق. هذا أيضا يرد على الشافعية في المذهب الجديد أن وقت المغرب مضيق. كيف مضيق؟ أنتم تقولون تمتد سنة المغرب إلى دخول وقت العشاء، والسنة تابعة للفرض، السنة تابعة للفرض. طيب لو أن الإنسان جمع الظهر والعصر بسبب المطر، متى يصلي يا حمزة سنة الظهر البعدية؟ مع العلم أن بعد العصر وقت كراهة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. يعني أن لها سبب، أنها من ذوات الأسباب، فتصلى ولو في هذا الوقت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن ركعتي بعد الظهر فصلاهما قضاء بعد العصر، بعد العصر. فإذا جمع الناس جاء مطر، جمع الظهر والعصر، بعد الجمع قاموا صلوا سنة الظهر البعدين، صلوا بعد العصر السنة البعدية للظهر. طيب فإن قال قائل لماذا لا نصلي سنة الظهر أولا ثم نجمع؟ كيف الجواب؟ يعني لو قال قائل هناك مطر نصلي الظهر ثم نصلي السنة ثم نصلي العصر، وما المانع؟ طيب ما المانع أنه فصل بينهما بنفسه؟ يعني ما هو الدليل على أنه لا يجوز الفصل؟ هو يكون وانت يا فهد لكن ايش يعني لا بد من الجمع بين الصلاتين دون ان يكون بينهما فصل، لا صلاه ولا كلمه ولا خاطره ولا غيره؟ برسل. الكلام على الدليل، ما هو الدليل على عدم جواز الصلاة بينهما؟ ايش فعل؟ ولم ينقل انه صلى الركعتين حق الظهر بعد ان جمع. فماذا؟ ثم اكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع انما كان في السفر، في الحضر انما جمع نادرا، كما في حديث عبد الله بن عباس في صحيح مسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، يعني بدون سبب. قالوا ماذا أراد؟ قال كي لا يحرج أمته، أو أراد أن لا يحرج أمته. وهذا الذي يسمى الجمع النادر، يعني إنسان شعر بفتور، مرض، تعب، خمول، فبعد أن صلى الظهر وقال إن الآن لو أنام ربما ما أستطيع القيام إلا بعد أن يخرج وقت قبل المغرب، فأنا أصلي الظهر وعصر وأستريح. أو كان له شيء أو سبب أو عارض فجمع بينهما، بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فلهذا العارض لا مطر ولا خوف ولا هو مسافر مقيم، لا بأس. لكن نعود إلى المسألة. نعم. إيش مفيد؟ وما في إلا منفرد من الجماعة، كيف يجمعون؟ كيف يجمعون ظهر وعصر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا منفردا. طيب عندك أبو حنيفة؟ لكن ما هو الدليل على أنه لا يصح ولا يكون الجمع إلا كذلك؟ لطف. في السفر. ثم الفعل المجرد لا يدل على الوجوب أو الشرعية أو على عدم الصحة، المجرد يدل غاية ما فيه أنه هذا المستحب أن يجمع ولا يصلي بينه وشيء. محمد نعم، يعني الكلام على أنه يجمع بدون أن يصلي ركعتين. أنا أسأل عن هذا، طيب ما هو الدليل؟ هو السؤال عن الدليل، أما الكلام فمعروف. من يعرف؟ أما جمهور العلماء ما فيه من الأئمة الأربعة فعندهم من جمع فلا يصلي بينهما شيء، إذا كان لا يصلي ولا كلمة ولا خاطرة ولا شيء يجمع يجمع، بشرط أن يكون هذا جمع تقديم لا تأخير. أما إذا كان جمع تأخير يصلي يتكلم يفعل ما شاء، لكن جمع التقديم قالوا لا يصلي بينهما شيئا ولا يتكلم. قالوا لو كان يصلي ثم أراد أن يجمع قالوا لا تجمع، صلى العصر في وقته. جاء مثلا من سفر، هو ذاهب مثلا من صنعاء إلى عدن، مر على إب نزل يصلي في مسجد، هو طالب علم وأصحاب المسجد عرفوا قالوا بعد صلاة الظهر تكون تفعل ما كلمة. قال له أنا مسافر بإذن الله، قالوا كلمة خمس دقائق عشر دقائق توكل على الله. صلى الظهر مع الناس قام يلقي كلمة عند الأئمة الأربعة لا تجمع الآن لا تجمع، صلى العصر في وقتها. لكن لو كان جمع تأخير لا بأس. لماذا؟ قالوا لأن الجمع بين الصلاتين لا تكون صورة الجمع إلا بأن تكون الأولى الثانية بعد الأولى دون أن يفصل بينهما الفاصل، فلو فصل لما كانت صورة جمع. خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال بل يجوز أن يفصل بينهما بفاصل، قال لأن الجمع هو جعل الوقتين وقتا واحدا، يعني يصلي الفريضتين في وقت إحداهما. قال وهذا الآن لا زال قد صلى الفريضة الثانية في وقت الأولى، ما خرج الوقت، ما خرج الوقت. وما هو الدليل على أنهم فرقوا بين جمع التقديم وجمع التأخير يا جواس؟ من يعرف؟ نعم قالوا دليل على ذلك ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع جمعة أخير في مزدلفة صلوا المغرب أولا ثم رجعوا وأنزلوا وأناخوا رواحلهم وحطوا متاعهم من عليها ثم صلوا العشاء. لا شك عدد كبير، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 120,000. اجعل من كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم فقط 500 من 120,000، يعني فقط قد 500 فقط. تخيل 500 جمل نحتاج نبركها، نحتاج ننزل ما عليها من متاع مربوط مشدود، نحتاج وقت يعني على الأقل ربع ساعة، مع أنهم لن ينزلوها في مرة واحدة، يعد لهم 1-2-3 نزل. يحتاج إلى هذا جمل قريب، هذا جمل بعيد، هذا يحتاج إلى نيق، فقد يحتاج إلى وقت أطول. فالمهم لو قدرتها فقط ربع ساعة هذا فاصل بينهم. قالوا فهذا يدل على جواز الفاصل بين الصلاتين المجموعتين جمع تأخير لا جمع تقديم. قالوا أما جمع التقديم فلا لم يرد دليل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بل ذلك جائز، وكونه لا يفصل بينهما هذا مستحب، هذا الأفضل. أما كونه إذا فصل بينهما بشيء قلنا له الصلاة الثانية صليها في وقتها ولا يجوز لك الجمع، فهذا الذي يحتاج إلى دليل. لأن القول ببطلان عبادة أو باشتراط شيء في عبادة يحتاج إلى دليل. نعم الأفضل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفصل. والتعليل يرد تعليل آخر ربما يكون أقوى منه، أن المراد من الجمع أن نجمع الصلاتين في وقت إحداهما، أن نجمع الوقتين ونجعله وقتا واحدا. طيب كنا وقفنا عند قوله ومن السنن الراتبة قيام رمضان وهو 20 ركعة بعشر تسليمات إلى آخره. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: شرح حديث أبي هريرة رواه مسلم بلفظه ورواه البخاري ومسلم جميعا مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما حديث جمع عمر الناس على أبي بن كعب فصحيح، رواه البخاري في صحيحه، لأن الشيرازي قال والدليل عليه ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة. يعني هذا دليل على استحباب قيام رمضان لكن ليس واجبا. فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: والأفضل أن يصليها في جماعة، نص عليه في البويطي لما روي أن عمر رضي الله عنه، يعني انظر نص البويطي هنا غير ما سبق، أن الأفضل أن تصلى تراويح جماعة. قال: نص عليه الشافعي في البويطي لما روي أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح. ومن أصحابنا من قال: فعلها منفردا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر. إنما صلى باقي الشهر لماذا؟ خشية أن تفرض، لا لأن ذلك كان مفضولا فانتقل إلى الفاضل. قال: والمذهب الأول وإنما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تفرض عليه، وقد روي أنه قال: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا. طيب النووي قال: وأما حديث جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب فصحيح، رواه البخاري في صحيح، وهو حديث طويل. وأما حديثان الآخران أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر، والحديث الآخر: خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فرواهما البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها. قوله من غير أن يأمرهم بعزيمة معناه لا يأمرهم به أمر تحتم وإلزام وهو العزيمة، بل أمر ندب وترغيب فيه بذكر فضله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، أي تصديقا بأنه حق، واحتسابا أي يفعله لله تعالى لا رياء ونحو. قال: أما حكم المسألة فصلاة التراويح سنة بإجماع العلماء. فالذي يقول صلاة التراويح بدعة خالف الإجماع، خالف النص والإجماع. الذي يقول صلاة التراويح بدعة مخالف للنص والإجماع. صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، وصلى أصحابه رضي الله عنهم في خلافة عمر وعثمان وعلي وما بعد ذلك، وهم يصلونها جماعة في المساجد. قال: فصلاة التراويح سنة بإجماع العلماء، ومذهبنا أنها 20 ركعة بعشر تسليمات، وتجوز منفردا وجماعة، وأيهما أفضل فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف وحكاهما عن جماعة قولين. الصحيح باتفاق الأصحاب أن الجماعة أفضل، وهو المنصوص في البويطي، وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين. قال: الوجه الثاني الانفراد أفضل، وقد ذكر المصنف دليلهما. قال: أصحابنا العراقيون والصيدلاني والبغوي وغيرهما من الخراسانيين الخلاف في من يحفظ القرآن ولا يخاف الكسل عنه لو انفرد، ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه، فإن فقد أحد هذه الأمور فالجماعة أفضل بلا خلاف. يعني الذين خالفوا من الشافعية قالوا الانفراد أفضل في حق حافظ القرآن والذي يأمن على نفسه الكسل والذي لا يقتدي به الناس فيتهاون ويترك الجماعة في التراويح. قال: فإن اختل واحد من الثلاثة فالجماعة أفضل. قال: وممن حكى الأوجه الثلاثة القاضي أبو الطيب في تعليق، وإمام الحرمين والغزالي. قال صاحب الشامل: قال أبو العباس وأبو إسحاق: صلاة التراويح جماعة أفضل من الانفراد لإجماع الصحابة، وإجماع أهل الأمصار على وإجماع أهل الأمصار على ذلك. يعني هنا الآن نقل الإجماع على صلاتها. يعني قال أبو العباس وأبو إسحاق الشيرازي صلاة التراويح جماعة أفضل. لماذا؟ قالوا لإجماع الصحابة أي على صلاتها جماعة، وإجماع أهل الأمصار أي الناس قرنا بعد قرن على ذلك. ثم قال فرع يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء، ذكره البغوي وغيره. طيب فلو جمع المغرب والعشاء بسبب المطر هل يصلي تراويح؟ الناس في رمضان يدوروا عشاء، فلو جمعوا لهم أن يصلوا بعد العشاء التراويح، لأنه يشق على الناس أن يجمعوا بسبب المطر ثم بعدها يصلوا التراويح. لكن لو فرض أنه جاء مطر في رمضان، وهذه الأيام أي الموسم المطر أيام في رمضان، الموسم المعتاد الآن المطر يبدأ من شعبان ورمضان، يعني يأتي في مثل هذه الأيام ثلاثة أيام أربعة أيام مطر ثم يتوقف، ثم يأتي بعد ذلك بعد شهر نصف شهر أكثر أقل، فمتى أراد الله ثم يستمر، يكون في رمضان أشد ما يكون المطر وأغزره، فيأتي في المغرب كثيرا، في العشاء، في الظهر، في العصر. فإذا جمع الناس فلا بأس، لو جمعوا مثلا المغرب والعشاء بسبب المطر فمتى يصلوا التراويح؟ في الوقت المعتاد لهم الذي اعتادوا أن يصلوا فيه العشاء، اجتمع الناس وصلوا التراويح، يذهبوا العشاء ورجعوا. لأنه لو قاموا يصلوا التراويح مثلا بعد المغرب شق على الناس، هذا شق على الناس، ما ربما ما يجلس معه أحد، الإمام وحده. طيب قال ويدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء، ذكره البغوي وغيره، ويبقى إلى طلوع الفجر، وليصليها ركعتين ركعتين كما هو العادة، فلو صلى أربع ركعات بتسليمة لم يصح. ذكره القاضي حسين في فتاوي لأنه خلاف المشروع، قال ولا تصح بنية مطلقة، بل ينوي سنة التراويح أو صلاة التراويح أو قيام رمضان، فينوي في كل ركعتين ركعتين من صلاة التراويح. ثم قال مذاهب العلماء في عدد ركعات صلاة التراويح. طيب الوقت جاء دهمنا نكمل إن شاء الله. طيب هنا سؤال يقول كيف الطريقة الصحيحة في صلاة الاستسقاء؟ أما الصلاة من حيث الدعاء فإذا كان يوم جمعة مثلا فالخطيب يدعو في أثناء الخطبة أو في آخرها ويرفع يديه، والمؤتمون يرفعون أيديهم ويؤمنون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أو الإمام، والمقصود به ليس إمام الصلاة بل إمام المسلمين، يخرج إلى أي مكان ويدعو وحده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخرج الناس. والسنة أن يخرجوا في الضحى، ضحى النهار بعد ارتفاع الشمس، يعني في نحو الساعة السابعة صباحا، فيصلون يخرجون إلى المصلى مصلى العيد، ثم يخطب الإمام خطبة مناسبة للمقام، يذكر الناس بالتوبة والاستغفار ونحو ذلك، ثم يدعو، وبعد الدعاء يصلي ركعتين. هذا على الراجح، وإلا هناك من يقول أن العلم يقدم الصلاة على الخطبة، فهذا الأقرب أنه يصلي يخطب أولا ثم يدعو في آخر الخطبة، ويبالغ في رفع يديه ويحول رداءه الإمام دون المؤتمن، الذي يحول الرداء الكوت أو الجاكت أو غير ذلك الإمام دون المؤتمن، ويدعو ثم ينحرف إلى القبلة أيضا ويبالغ في رفع يديه ويدعو، ثم يصلي الركعتين ويصلي الركعتين بدون تكبيرات زوائد كتكبيرات العيد على الراجح، وإلا من أهل العلم من يرى أنه يكبر لا كتكبيرات العيد كما سيأتي من كلام الشافعي وغيره، أنه يكبر لا كتكبيرات العيد، فهذا هو السنة. طيب لو صلىها الناس قبل الظهر في الضحى لا بأس. طيب لو صلىها بين الظهر والعصر قبل العصر بساعة أيضا لا بأس. يعني أحيانا بالذات اليوم يكون مشقة على كثير من الناس الصلاة في أول النهار، مع أنهم سبحان الله تجد يعني بعض الناس يقول لا أخر ولا الساعة 9 أو 10 أو 11 قبل الظهر. ليش؟ قال بعض الناس نيام. فليش إذا كان دوام مدارس ودوائر حكومية وغيرها بقصوا عيونهم بكرون الصبح، وأما ما يتعلق بالصلاة فيعني يريدونها على مزاجه متى أراد. أما لو كان في رمضان فلا يمكن إلا قبل الظهر بجهد. لو تأخر المطر إلى رمضان ما تستطيع أن تقول للناس بعد الشروق الصباح. لو خرج الإنسان قد لا يخرج إلا مع طلاب العلم. فلكن يعني الأفضل أن تصلى في أول النهار، ولا بأس أن تصلى في الضحى الساعة 9 صباحا 10 الحادي 10 قبل الظهر، فلا بأس مراعاة مع الناس وحضورهم. هذا السنة في صلاة الاستسقاء.